وصلت بيونغيانغ يوم الثاني الأحد على متن القطار فرقة المسيرة للتوحيد بالدراجة التابعة للجنة التحضيرية الإقليمية الصينية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الأفراد في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام والتوحيد المستقل في شبه الجزيرة الكورية برئاسة نائب رئيسها المشترك شي سوبونغ نائب رئيسة الجمعية العامة للكوريين في الصين.